بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وأما أن فتعمل، ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن، وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لو. وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها، ويفصل الفعل منها بلم أو قد. لا زال المصنف رحمه الله الإمام بن هشام يتابع حديثه عن الأحكام التي تتعلق بباب إن وأخواتها، فالآن يتحدث عن حكم التخفيف، تخفيف بعض هذه الأدوات. في الدرس الماضي تحدث عن تخفيف إن وتخفيف لكن. أما إن خففت فيجوز فيها الوجهان: الإعمال والإهمال، وهو الأكثر كما يقول ابن مالك، وخففت إن فقل العمل. وأما أيضا تحدث عن تخفيف لكن، فإذا خففت لكن تهمل ولا يجوز أن تعمل. والآن في هذا الدرس، وهو الدرس 36، سيتحدث عن تخفيف أن وكأن. أما تخفيف كأن، أما تخفيف أن قال فيه: وأما أن فتعمل، وأما أن هكذا مخففة، والأصل أن، فإذا خففت أصبحت أن. فإذا خففت أن تعمل كما كانت تعمل قبل تخفيفها، بمعنى لا يجوز إهمالها، فإذا خففت بقيت على عملها. ولذا قال: وأما أن فتعمل. لكن يشترط في اسمها ثلاثة شروط يجب أن تتوفر فيه. أولا، يجب أن يحذف. الشرط الأول يجب أن يحذف ولا يذكر إلا في الضرورة، أولا. ثانيا، يجب أن يكون ضميرا ولا يكون ظاهرا. ثالثا، يجب أن يكون ضمير الشأن، أن يكون هذا الضمير ضمير الشأن. فهذه ثلاثة أمور يجب أن تتوفر في اسمها: أولا، لا يجوز ذكره إلا في الضرورة. ثانيا، يجب أن يكون ضميرا. ثالثا، يجب أن يكون هذا الضمير ضمير الشأن كما سنرى في الأمثلة الآتية. من ذلك قوله تعالى: أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الأصل هكذا: أنه الحمد لله رب العالمين. فلا شك أن اسمها الآن جاء ضميرا، أنه، وأنه بمعنى الأمر والشأن، أنه أي الأمر والشأن الحمد لله رب العالمين. ثم أيضا حذف في الآية: أن الحمد لله رب العالمين. إذن فهذه الأمور الثلاثة متوفرة في هذه الآية وفي غيرها من الأمثلة التي ستأتي. إذن هذه ثلاثة أمور يجب أن تتوفر في اسمها. أما خبرها، يجب أن يكون جملة ولا يجوز أن يكون مفردا. ولذا قال المصنف رحمه الله: وأما أن فتعمل ويجب في غير الضرورة حذف اسمها، فحذفه هو فاعل يجب، يجب حذف اسمها ضمير الشأن، وكون خبرها جملة، كون معطوف على حذف، وحذف فاعل يجب، فيكون التقدير هكذا: ويجب حذف اسمها ضمير الشأن، ويجب كون خبرها جملة، ويجب كون خبرها جملة. فنأخذ من هنا أن خبرها يجب أن يكون جملة ولا يجوز أن يكون مفردا. طيب، الجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. فإذا كانت الجملة اسمية لا نحتاج إلى فصلها عن أن بشيء، مفهوم؟ خبر أن إذا خففت يجب أن يكون جملة. ثم هذه الجملة التي تأتي خبرا لأن المخففة إما أن تكون جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية. فإذا كانت الجملة اسمية لا نحتاج إلى فصلها عن أن بشيء، لا نحتاج إلى فاصل، لا إلى قد ولا إلى حرف التنفيس ولا إلى لو ولا إلى شيء، لا نحتاج إلى ولا إلى النفي ولا إلى شيء، لا نحتاج إلى فاصل. وذلك كقوله تعالى الآية السابقة: أن الحمد لله رب العالمين. فالجملة الإسمية الحمد لله رب العالمين، هذه الجملة جاءت إسمية هي الخبر، جاءت موصولة بأن، ولم يذكر هناك فاصل، أن الحمد مباشرة لم يأتي فاصل. إذن إذا كانت الجملة اسمية نحتاج إلى فاصل أم لا نحتاج؟ لا نحتاج إلى فاصل. واحد. ثانيا، إذا كانت الجملة فعلية وفعلها جامد، وفعلها إيش؟ وفعلها جامد ليس متصرفا، كعسى وليس، أيضا هنا لا نحتاج إلى فاصل. وذلك كقوله تعالى: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وأن عسى تقدير، وأنه عسى، وأنه عسى، فحذف اسمها الذي هو ضمير الشأن، عسى أن يكون، هذه الجملة هي خبر أن المخففة من أن، فجاءت جاء الخبر جملة فعلية إلا أن فعلها جامد أم متصرف؟ جامد. وبما أنه جامد لا نحتاج إلى فاصل أيضا، وإذا جاءت الجملة مباشرة لأن، وأن عسى، وأيضا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، نفس الشيء، وأن ليس، فجملة ليس خبر أن المخففة، وبما أن فعلها جامد لا نحتاج إلى فاصل، لم تفصل بشيء. ثانيا، ثالثا، إذا كانت الجملة، ودائما نتحدث عن الجملة التي تكون خبرا لأن المخففة، إذا ثالثا إذا كانت الجملة فعلية وفعلها متصرف إلا أنه دعاء، أنه يدل على الدعاء، أيضا في هذه الحالة لا نحتاج إلى فاصل، ومن ذلك قوله تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أن غضب على قراءة من خفف أن وكسر الضاد، هناك قراءة أن غضب الله عليها، لكن هذه لا شاهد فيها لموضوعنا، شاهد بتخفيف أن، أن غضب، أن مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن محذوف، تقدير أنه غضب فعل ماض، ولا شك أنه فعل متصرف أم جامد؟ متصرف، لكن فيه معنى الدعاء، غضب الله عليها أي اللهم اغضب عليها، فيه معنى الدعاء. في هذه الحالة أيضا لا نحتاج إلى فاصل. شحال هذه الأحوال؟ ثلاثة الأحوال. إذا كانت الجملة اسمية، أو كانت فعلية وفعلها جامد، أو كانت فعلها فعلها متصرف يدل على الدعاء، فيه معنى الدعاء. في هذه الأحوال الثلاثة لا نحتاج إلى فاصل، لا تفصل تلك الجملة عن أن، بل تأتي مباشرة لها وموصولة بها. فهمنا؟ نعم. إن كانت الجملة فعلية وفعلها متصرف وهو ليس دعاء، في هذه الحالة يجب على تعبير المصنف يجب أن تفصل بواحد من أربعة أشياء. مفهوم الموضوع؟ إذا كانت الجملة فعليتان وفعلها متصرف ولا يدل على الدعاء، فعلية فعلها متصرف ولا يدل على الدعاء، في هذه الحالة يجب فصلها بواحد من أربعة أشياء: أولا بقد، ثانيا بحرف التنفيس، ثالثا بالنفي، رابعا بلو. هنا ابن هشام يقول يجب، لأن ابن مالك عبر بالأحسن، قال فالأحسن. مفهوم الموضوع أمس؟ وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: وكون خبرها جملة مفصولة. متى تكون مفصولة؟ إن بدأت، هذه جملة اعتراضية، إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء يجب أن تكون مفصولة. متى؟ إن بدأت بفعل ماشي باسم متصرف ماشي جامد غير دعاء، يعني ليس دعاء، بماذا تفصل؟ مفصولة بقد، بواحد من هذه الأربعة. أولا قد، وذلك كقوله تعالى: ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، في قصة المائدة. ونعلم أن قد صدقتنا أنه صدقتنا، أنه أي الأمر والشأن، حذف اسمها لأنه ضمير الشأن، وجاء خبرها جملة اسمية أم فعلية؟ فعلية. صدقتنا فعلها جامد أم متصرف؟ متصرف. يدل على الدعاء أم لا يدل على الدعاء؟ لا يدل على الدعاء. في هذه الحالة وجب الفصل بواحد من أربعة أشياء، وجاء الفصل هنا بقد. ومن هذا أيضا قوله تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا، أن قد أبلغوا، أن مخففة من الثقيلة، حذف اسمها لأنه ضمير الشأن، والأصل أنه أبلغوا جملة فعلية فعلها متصرف غير دعاء، وبما أن الأمر كذلك وجب الفصل بقد، فقال تعالى: أن قد أبلغوا. فجملة أبلغوا فصلت عن أن بماذا؟ بقد. إذن هذا هو الفاصل الأول. الفاصل الثاني حرف التنفيس، بقد أو تنفيس، يقول المصنف أو تنفيس، وذلك كقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون، أن مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن محذوف، والأصل أو التقدير أنه سيكون، أنه أي الأمر والشأن، وخبرها جاء جملة فعلية يكون فعلها متصرف ليس دعاء. في هذه الحالة فصل بماذا؟ بالسين بحرف التنفيس. أن سيكون، هذا الفصل الثاني. الفصل الثالث النفي بقد أو تنفيس أو نفي، كقوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ألا يرجع إليهم قولا. أن مخفف من الثقيلة، حذف اسمها لأنه ضمير الشأن، لا نافية، يرجع جملة فعلية خبر أن. وبما أن هذه الجملة الفعلية فعلها متصرف غير دعاء فصلت عن، أي الجملة فصلت عن أن بماذا؟ بالنفي بلا. هذا الفاصل الثالث. الفاصل الرابع والأخير لو. يقول ابن مالك وقليل ذكر لو، أن الفصل بفواصل الثلاث كثير لكن الفصل بلو قليل. ومن ذلك قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. وأن لو استقاموا، أن مخففة من الثقيلة، حذف اسمها لأنه ضمير الشأن، والأصل أنه أي الأمر والشأن لو استقاموا. استقاموا جملة فعلية فعلها متصرف وهو غير دعاء، فجاء لذلك جاء مفصولا بلو، لو استقام. والموضوع هذه الفواصل الأربعة: قد أو حرف التنفيس أو النفي أو لو. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله وكون خبرها جملة مفصولة بقد أو تنفيس أو نفي أو لو. متى تكون جملة مفصولة بهذه الأمور؟ إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء. مفهوم مضى؟ إذن هذا فيما يتعلق بتخفيف أن. إذن أن إذا خففت الأصل هو إيش؟ هو التشديد. لكن إذا خففت تعمل أم لا تعمل؟ تعمل، وجب أن تعمل، لكن اسمها يجب أن تتوفر فيه ثلاثة أمور: أن يكون ضميرا، وأن يكون الضمير ضمير الشأن، وأن يكون محذوفا لا يجوز ذكره. وإذا رجعنا لكلام المصنف هنا وضع جملة اعتراضية قل في غير الضرورة. مفهوم الموضوع؟ في غير الضرورة مفهومه أنه في الضرورة يجوز أن يذكر ولا يحذف، ويكون غير ضمير الشأن. مفهوم الموضوع؟ ومن ذلك قول الشاعر بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالة. بأنك ربيع، أن هذه مخففة من الثقيلة، اسمها جاء ضميرا نعم، لكن هل هو ضمير الشأن أم لا؟ ليس ضمير الشأن. طيب حذف أم ذكر؟ ذكر بأنك وهو الكاف، ربيع خبرها، بأنك ربيع، الأصل بأنك ربيع، فخففت وجاء اسمها ضميرا ليس ضمير الشأن وذكر. وكذلك الشهيد في الشطر الثاني وأنك هناك تكون الثمالة، هناك تتعلق بتكون، وأنك تكون الثمالة، فجاء اسمها غير ضمير الشأن وجاء مذكورا. إلا أنه إن كان غير ضمير الشأن وكان مذكورا هل يجب أن يكون خبرها جملة أم لا يجب؟ لا يجب، بل يجوز أن يكون جملة ويجوز أن يكون مفردا، واجتمع الأمران في هذا البيت. ففي الصدر الأول صدر البيت جاء مفردا بأنك ربيع، وجاء في الصدر في العجوز جاء جملة تكون اكتمالا. في الموضوع إذن هذا يسمى هذا ضرورة، ولذا المصنف اشترط في غير ضرورة، في غير ضرورة. إذن هذه الأمور الثلاث التي تشترط في الاسم، وأما الخبر رأينا أنه يجب أن يكون جملة، والجملة إما أن تكون اسمية أو فعلية، فإذا كان اسمية فلا فاصل، إذا كانت فعلية وفعلها جامد أو فعلها متصرف يدل على الدعاء فلا فاصل، وإذا كانت فعلية وفعلها متصرف ولا يدل على الدعاء هنا يجب الفصل بواحد من أربعة أشياء، يجب الفصل، هكذا قال المصنف. وقد يأتي بلا فاصل، وهذا عند المصنف ضرورة، لأن القاعدة عنده يجب، فهمنا؟ يجب الفصل. إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها متصرف لا يدل على الدعاء يجب الفصل، لكن قد ورد بلا فصل، وهو عند المصنف يعد ضرورة. من ذلك قول الشاعر: علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي. الشاهد أن يؤملوا فجادوا، أن مخففة من الثقيلة، حذف اسمها لأنه ضمير الشأن. يؤملون هذه جملة فعلية خبرها، ولا شك أن هذه الجملة الفعلية فعلها متصرف ولا يدل على الدعاء، إذن القاعدة ماذا تقتضي؟ يجب الفصل، لكن الشاعر لم يفصل، لم يفصله لا بقاد ولا بالتنفيس ولا بالنفي ولا بلو، فهمنا؟ إذن هذا يعد حسنا عند ابن مالك، ويعد ضرورة عند ابن هشام، لأن ابن مالك عنده الفصل الأحسن فقط، فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو. أيوة نعم. على كل حال هذا ما يتعلق بأن. أما فيما يتعلق بكأن، كأن أيضا تقدم أنها من أخوات إن، هل تخفف أم لا تخفف؟ نعم تخفف، وإذا خففت نعم وجب إعمالها، ليس إهمالها، وجب إعمالها تعمل. طيب هل يشترط فيها ما كان يشترط في أن المخففة؟ الجواب لا. اشترطنا في اسم أن يكون ضمير الشأن، أما اسم كأن فقد يكون ضمير الشأن وقد يكون غير ذلك، بل قد يكون اسما ظاهرا كما سنرى. كذلك اشترطنا في خبر أن يكون جملة، على التفصيل الذي سبق أن يكون جملة أولا، هل يشترط هذا الشرط في خبر كأن؟ لا، قد يكون جملة وقد يكون مفردا، والجملة قد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية، مفهوم الموضوع؟ ومن الشواهد على هذا قول الشاعر: ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية أو ظبية. هذا جد الروايات هم اللي شاهد الباب، هناك رواية أخرى ولكن لا نحتاج إليها الآن، كأن ظبية، فهمنا؟ أن حينها أن غتكون زائدة، وإذا كانت زائدة فهي خارجة عن موضوعنا، وفهمنا الموضوع؟ فالبيت في حد ذاته ورد بثلاث روايات: كأن ظبيتون، كأن ظبيتان، كأن ظبية، لكن رواية الجر ليست شاهدة لموضوعنا، لأن أن زائدة، ونحن نتحدث عن ماذا؟ عن أن الزائدة مع أن المخففة، عن المخففة نتحدث، عن كأن المخففة، كأن المخففة، نعم. طيب بقي معنا روايتان، رواية النصب ورواية الرفع، كأنظبية أو كأنظبية تعطو إلى وارق السلم. هذا رجل يمدح امرأة ويشبهها بالظبية، ولا علينا هل تشبيه التشبيه الحقيقي أم التشبيه المعكوس، هذا ليس موضوعنا، إنما موضوعنا هو أن كأن جاءت في البيت مخففة، يكون اسمه مذكور على روايتي النصب، كأن ظبية تعطو، لجملة تعطو صفة والخبر محذوف والتقدير هكذا، كأن ظبية عاطية تعطو أي تمد عنقها إلى وارق السلم، كأن ظبية من نعتها وصفتها عاطية إلى وارق السلم مادة عنقها إلى هذا الشجر. أرى الخبر الآن، المرأة كأن ظبية الموصوفة بمد العنق هي المرأة، فيكون هذا من باب التشبيه المعكوس. فالواجب ما هو؟ أن يشبه المرأة بالظبية، فالظبية هي المشبه به، لكن على هذا عكس تشبيه، هذا لا يهم. الشاهد إذن قلنا هو جاء اسمها ظاهرا ومذكورا على رواية النصب، أما على رواية الرفع العكس، ذكر الخبر وحذف الاسم، والتقدير هكذا، كأنها ظبية خففت، كأنها ظبية، كأنها أي المرأة ظبية. إذن فيكون البيت شاهدا لشيئين، شاهدا لذكر الاسم وحذف الخبر وذلك على رواية النصب، وشاهدا لماذا؟ لذكر الخبر وحذف الاسم وذلك على رواية الرفع. إذن فالبيت شاهد من هذين الناحيتين، وهو شاهد من ناحية أخرى من ناحية الخبر. إذا قلنا الخبر على رواية الرفع هو المذكور، كأن ظبية أي كأنها ظبية، فالخبر جاء إيش؟ جاء مفردا وليس جملة، وهنا أيضا فارقت أن المخففة، لأن أن كما تقدم يجب أن يكون خبرها جملة، إذا جاء هنا مفردا، وأيضا يجوز أن يكون خبرها جملة اسمية كقول الشاعر كأن ثدياه حقان، والأصل هكذا كأنه ثدياه حقان، فحذف اسمها وثدياه حقان، هذه جملة اسمية خبرها، ويجوز أن يكون خبرها جملة فعلية، أن يكون خبرها إيش؟ جملة فعلية كقوله تعالى كأن لم تغن بلمس، كأن مخففة من كأن اسمها محذوف، تغنى جملة فعلية هو اسمها خبرها عفوا. إذن وعليه فخبر كأن المخففة يجوز أن يكون مفردا واحد، ويجوز أن يكون جملة اسمية اثنان، ويجوز أن يكون جملة فعلية. فإذا كان مفردا أو جملة اسمية لا نحتاج إلى فاصل، وإذا كان جملة فعلية نحتاج إلى فاصل، والفاصل واحد من شيئين، إما قد وإما لم، مفهوم الموضوع؟ الفاصل لخبر كأن المخففة إذا كان جملة فعلية إما قد أو لم، وفي هذا يقول المصنف وأما كأن فتعمل، أي فيجب إعمالها ولا يجوز أن تهمل، ويقل ذكر اسمها إذن اسمها يذكر أم لا يذكر؟ اسمها يجوز أن يذكر، إلا أن ذكره قليل، مع أن اسم أن يجب ولا يذكر إلا لا نقول قليل، إنما حذفه أكثر قلة، لكن اسم كأن يعني يذكر لكن على سبيل القلة، كما رأينا كأن ضبية ذكر، ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل. لاحظ ويفصل ماذا؟ الفعل، ما قالوا يفصل الاسم. فإذا كان الخبر اسما مفردا أو اسما في الجملة الاسمية يفصل أم لا يفصل؟ لا يفصل، يفصل الفعل، أي الخبر إذا كان جملة فعلية. ويفصل الفعل بماذا؟ بلم أو قد. بلم كقوله كالآية السابقة، كأن لم تغن بلمس، وكذلك قول الشاعر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. كأن لم يكن، كأن مخففة من كأن، اسمها محذوف، يكون الحجون هذا جملة فعلية خبرها، بما أن خبرها جاء جملة فعلية فصل بلم. كأن لم يكن الحجون إلى الصفا. وأيضا الفصل الثاني يحذف بقد، وذلك كقول الشاعر أزف الترحل غير أن ركابنا لم تزل برحالنا وكأن قدي، وكأن مخففة من الثقيلة، اسمها محذوف، خبرها جملة فعلية والفعل حذف. وكأن قد زالت، فعل حذف، وبما أن خبرها جملة فعلية فصلت بقد. وكأن قد زالت، وكأن قد زالت، لكن الفعل حذف لا يقل. هذا معنى قوله وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل بلم أو قد. وهنا يكون قد فرغ من الحديث عن هذه القاعدة، قاعدة التخفيف، وفيما يأتي سيتحدث عن قاعدة توسط الخبر. إذن قاعدة التخفيف رأينا أن الحروف التي تخفف هي إن، لكن، أن، كأن، هذه الحروف الأربعة التي تخفف. أما إن إذا خففت جاز فيها الإعمال والإهمال، إلا أن الإهمال هو الأكثر فقل العمل. وأما لكن فإذا خففت أهملت فلا تعمل. وأما أن إذا خففت وجب إعمالها، بقيت على أصلها، ورأينا ماذا يشترط في اسمها وماذا يشترط في خبرها إذا كان جملة إلى آخره. وأما كأن إذا خففت وجب أيضا أن تعمل. إذن حرفان يجب إعمالهما عند التخفيف، وحرف يجب أن يهمل، وحرف يجوز فيه الوجهان الإعمال والإهمال، والإهمال هو الأكثر.